فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بدأ مالك رحمه الله كتاب الصرف بحديث من؟ نعم، مالك بن أوس بن حجر مع أبي طلحة. قال طلبت الصرف لمئة دينار، ولا ما شاء الله ما يسمى عنده في ذاك الوقت مئة دينار ما هي بسيطة. فلقيت من؟ طلحة بن عبيد الله. وطلحة بن عبيد الله من سادة القوم ومن رؤسائهم ووجهائهم. فيقول فتراوضنا، اخذ الذهب يقلبه في يده واستوثق منه بانه سليم وتراوضنا. الترويض هو الملاينة او التذليل او المساومة، كل منا يروض الثاني على ان يأتي في جانبه. صاحب الدنانير يبغى الدينار ب20، وصاحب الدراهم يبغى الدينار ب18 ب15، ما زال كل منهما يراوض الثاني، هذا يطلع شوية وهذا ينزل شوية حتى ترابوا عند نقطة معينة. اتفقوا على ايش؟ على الصرف. يبقى اولا صاحب الدراهم نقد الدنانير وعرف حقيقتها، فيها مزيف سليمة، فيها ناقص وزن، فيها مبرود، فيها مكسور، كل هذه عيوب في النقد. استوثق منها واطمأن، قال طيب كم تبغى؟ اخذ كل منهما ايش يراوض، كم تصرف انت؟ انت كم تبغى؟ وكل طلب، وهذا وهو امر السوء. لكن الان في الوقت الحاضر يمكن انتفت هذه المراوضة، لان الاسعار اذا اعلنت او اذا شيعت تكون عامة، خاصة عند من يتعاطون هذه الحرفة او هذه الصياغة او هذا الامر. اذا المراوضة لا مانع فيها، اذا الصرافة السعر طالع نازل لا مانع في ذلك، اذا صاحب المصارفة له حق ان يتأكد وينظر. وايضا من حق كل منهما ان يأخذ نقد الثاني ويعرضه على جاره، حتى بس لا يتباعد. لو جئت الى الصراف والصراف يمكن لسه جديد او شك في نوع الدينار، قال اصبر، واخذ الدينار وذهب لجاره اوثق واحسن صنع منه، قال شوف لك رز لي هذا الدينار، فنظر فيه فاذا به سليم. انتم تعرفون زمان كانوا يختبرون الذهب ويقررون القيراط على اي اساس؟ مشفون في بعض الصياغة ختم صغير من الداخل مكتوب فيه رقم كم قيراط، 21 18، شوفوها ولا لا؟ زمان ما كانش فيه هذا الرقم ولا كانش فيه هذا الختم. تحديد نسبة الذهب في المصاب بأحد أمرين، كانت الطريقة البدائية وهي على ما كان عليه الصراف زمان أو السائق. أنت بنفسك تبغى تشتري حلي من أحد، فتأخذ الحلي وتروح لشيخ الصاغة، كان جمين هنا أكبر، رجل أمين وصادق معروف في المدينة، فيأخذ الذهب، عنده حجرة صغيرة أشبه بحجر المسن لكنها ناعمة، يجري قطعة الذهب من جانب كده بسيط في مسافة قيمة 2 سم. الحجر يأخذ جزء من الذهب بمثابة مثل الكتابة، شيء خفيف جدا لا يؤثر على وزنه. ثم يأتي بالتيذاب، الحمض هذا الأسيد، هذا الأسيد لو وضعت فيه ورقة يحترق لأنه كاوي، مادة كاوية محرقة، وبعود من الزجاج يغمسه في هذا الأسيد ويخرج العود فيه أثر من هذا الأسيد، ثم يضعه على هذا الخط الذي بتأشيرة الذهب. إن كان هذا ذهبا خالصا لا يتغير لون الذهب على الحجر، إن كان نحاسا خالصا حالا انمحى، وبقدر تغيب اللون عن الحجر وبخبرته يستطيع أن يقدر نسبة النحاس من الذهب في هذا الجزء. يعني راح منه قديش؟ النص، الربع، السدس، 1/10، يحدد هو بخبرته كم عيار الذهب في هذه. فهمنا هذه؟ في مع تطور الصناعات تغيرت هذه الطريقة، أصبحت متروكة لإيش؟ للخبرة، والخبرة قلت. في دور الضرب والسبك يسمونها في الأمصار الأخرى، لكي يعرفوا السبيكة، السبيكة يكون فيها مثلا 5 كيلو، 10، 100 كيلو، فيؤخذ منها بمعدل جرام ويدخل في نار تصل إلى 2000 درجة. فاهمين هذه؟ فيدخل في الفرن هذا ويخرج، الذهب لا يحترق، هذه من خواص الذهب، لا يحترق ولا يصدأ في التراب، التراب ما يأكل الذهب أبدا، ما يقوى عليه، وإذا أدخل في أعلى درجات الحرارة لا يحترق. لكن ما الذي يحترق؟ إن كان مع هذا الذهب نحاس، حديد، صلب، رصاص، أي شيء، يحترق ويتلاشى ولا يبقى إلا الذهب الصافي. فكذا كان ادخل جرام في الفرن واخرجه ووجد الجرام 0.5 جرام، اذا وجد الجرام كامل على ما هو عليه يبقى ذهب صافي 24 جرام، اذا ذهب ثمن القيراط، ثمن الجرام، معناها راحت 3 جرامات، يبقى عيار 21. وهكذا يدخل جزء من الذهب في افران عالية جدا، ثم ينظر وزنه بعد اخراجه، وبقدر ما نقص في الوزن يكون قد ذهب وتبخر من شدة الحرارة ما علق به من معادن مزيفة اخرى. اذا تقرير الذهب وكونه خالص او ليس بخالص من حيث الخبرة يختلف فيه الناس. فاذا كان الامر كذلك، ما الذي يقدر هذا؟ صراف ما يعرف، من حقه ان يأخذ الدنانير الى جاره ويعرضها عليه، ثم يرجع ويتراود مع صاحبها ويعطيه الدراهم، ومن حق صاحب الدراهم ان يأخذها ويذهب الى الجار لا يبعد ويعرضها عليه. هل كلها سليمة ام لا؟ هذه الحركة في العرض للتأكد من نوعيتها لا يعتبر تأخير، إنما يعتبر توثيق وتأكد منها بشرط ألا يغيب عن جاره كما يقول الباجي، ولا يكون مفارقة في العرف. أما إذا خذها وراح للبنك، ولا خذها وراح لصراف في جهة ثانية، لا، هذا افتراق. إذن من حق المصطرفين أن ينقدا سواء كانت الدنانير او الدراهم، ولو اطلعها على غيره قريبا منه، فليس ذلك من باب الكالئ ولا من باب التأجيل، وهو جزء من المناجزة يدا بيد. فطلحة اخذ الدنانير ونظر فيها وتراوض واتفق، قال خلاص اتفقنا خليها حتى يأتي خازني من الغابة. الغابة تعرفونها وراء سلطانة وراء الخليل، هذه محل الغابة. وكلمة خازني إذن هناك خزان وهناك خدام وهناك مؤتمنون وهناك تعامل، وهذا شخص له مال وله عليه خازن أمين. صاحب المال ليس عنده مفتاح، والمفتاح عند الخازن لأنه مسؤول عنه، ولا يصير مفتاحين. يجي صاحب المال يأخذ منه ينسي، بعد يسأل العامل فين المال، فما أنت عندك مفتاح، ولا يستطيع يقيم عليه بينة على شيء أخذه. قال انتظر حتى يأتي خازني من الغابة. الغابة عن المدينة هذه المسافة اللي نعرفها. عمر رضي الله تعالى عنه يسمع صاحبهم، لا والله لا يمكن ان تفترق حتى تنتهي. وهذه مهمة ولي الامر وطالب العلم، لا يترك الخطأ يقع، بل يمنع وقوعه قبل ان يقع. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يكفي لا يجوز ذلك ويسكت، لكن يأتي بالقسم، اما لما عرف فيه من الشدة والحدة في الحق، وبقدر ما فيه من شدة في الحق بقدر ما فيه من لين ورجوع عن الباطل. وتعلمون جميعا قضيته مع المرأة وهو على المنبر على رؤوس الأشهاد، حينما أراد أن وقال أردت أن أحدد المهور بألا يزيد صداق امرأة على زوجات رسول الله وبناته. والله مقياس ممتاز ولا لا؟ هذه زوجات رسول الله وها هن بنات رسول الله، من في النسوة خير من هؤلاء؟ ما في واحدة تساوي واحدة منه. اذا ليش يكون الصداق؟ اي امرأة تيجي تطاول تاخذ صداق اكثر من زوجة رسول الله او من بنت رسول الله؟ ما هي اكرم منها؟ هذه وجهة نظر مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ولو المسألة رجعت للمعقول نقول صحيح، مقياس سليم، ما قالش من زوجتي ولا بنتي، ده بنت رسول الله وزوجة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. تقوم امرأة من وسط الناس، يا عمر ليس لك ذلك. يا سبحان الله، كأنه زي ما تقول بمثابة مرسوم ملكي، تأتي امرأة وتقول هذا المرسوم غلط. الوزارة كلها ما تقدر تقول هذا غلط، يمكن تعدل فيه، يمكن تستفسر، يمكن تحب تلطف، لكن لا يصح لك ذلك. من وزير يقدر يقول في مجلس الوزراء للملك لا يحق لك ذلك؟ اذا ما كان يحق يحق لمن؟ وهذا امير المؤمنين ومن حقه، عليكم بسنتي وسنه. ومع ذلك بملء فيها وبكل قواها وعلى رؤوس الاشهاد، لا يحق لك ذلك. والله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيء. ماذا كانت شده عمر؟ على رؤوس الاشهاد اصابت امرأة واخطأ عمر. يعني اسرع ما يكون رجوعا الى الحق هو عمر، واقوى ما يكون في الحق هو عمر رضي الله تعالى عنه. اذا لما سمع هذا وان هذا غير صحيح حالا صاح بهم. وش اللي يحوج عمر رضي الله تعالى عنه بعدما يوقف هذا العقد الفاسد؟ بقسم من بالله لا يكون ذلك وليس لك هذا. بعد هذا يقول قال رسول الله. هل هم طالبوه بالدليل؟ وهل حكم من عمر يحتاج الى دليل؟ لكنه يخاطب من؟ طلحة من عبيد الله، وهو كما اشرنا من سادة الناس، ومن كما قال في قضية الثياب المصبوغة والمعصرة تقدم لنا في اول الموطأ، لما عمر رأى على طلحة هذا ثوب مصبوغ قال ما هذا الصبغ يا طلحة؟ وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصر. قال وبكل تأدب: يا أمير المؤمنين، والله ليس بورس ولا عصفر، إنه مغرة. والمغرة معروفة زمان في المدينة، لونها مثل التوتيا، بنية على فاتح، يضعونها في الخشب وفي القماش حتى يجيه العتة. فقال له عمر رضي الله تعالى: إنكم رهط يقتدى بهم، أنتم رهط يقتدى بهم، فلعل شخصا آخر جاهل يرى هذا عليك ويظنه عصفرا، فيقول: طلحة صابغ بالعصفر، ويلبس المصبوغ المنهي عنه. وهذا كما قلنا من أصول مالك في سد الذريعة، وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. المغرى لا بأس بها لكن نتركها، ليه؟ مخافة مما فيه البأس، وهو الورث والإيش والزعفران. فعمر لما نهاهم جاء بالدليل بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عارضه واحد منهما؟ ها؟ ده هو أبطل صفقة بنات، وكل من المتعاقدين يظن أن الربح عنده، يظن بأنه روض صاحبه حتى صرف بأكثر، ويظن بأنه روض صاحبه حتى صرف له عطاء الدنير بأقل. إذن الصفقة فيها مصلحة للطرفين في زعم كل منهما أنه الكسبان، ومع ذلك لم يعارضه أحد. إذن أقر عمر على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد عمر في البيان، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق يدا بيد، قال: إذا أنظرك أن يلج في بيته فلا تنظر، فكيف تنظره إلى أن يأتي الخازن من الغابة؟ شفتم كيف التعليم؟ وسائل تعليم ووسائل تنبيه، هل يبقى عند أحد لبس في هذا التنبيه وفي هذا النهي؟ يقول: انظرني حتى ياتي خازني من الغابه، وعمر يقول: لا، لو استنظرك ان يلج البيت وياتي بالدراهم فلا تنظر، خلي دنانيرك عندك. ولما يجيب الدراهم تصارفا واتفقا من جديد، والله تعالى اعلم. نعم. عمر رضي الله تعالى عن هذا الحكم بكامل الحديث، القضيه قضيه دراهم ودنانير، وعمر رضي الله تعالى عنه اتبع هذا بايش؟ بالبر بالبر، بالتمر بالتمر، يجب ان يكون مثلا بمثل، يدا بايش؟ يدا بيد.